لابد يقول ما هو حكم التقليد فوق الضراء والضراء المحسنين لا وكلا المشكور عندنا أن كثيرا من الطلبة طلبة الضراء يقلدون ما حكم هذا والله لا أجد جوابا عن مثل هذا السؤال إلا قول عليه السلام أنا وأمتي براء من التكلم أن يعلم الأخرى أن هذا يخشى أن يترتب وراء فتنة وليس الأصل من التلاوة ونصبه الأصل هو التقليد وأنا توكلت حينما سألته السؤال بعض الخطباء الذين يقلدون في خطبهم كشف نصري فظهر فيهم تصنع التكلف تماما ففي كتاب الله هو أسمى وأعلى من أن يقلد فيهم ما هذا فشيء أخير قوله عليه السلام أحسن من الناس قراءة من إذا سمعتموه يقرأ رأيتموه يخشى الله والمقلدون هؤلاء لا يكونوا في هذه الرؤية